الإنسان مرادة الكلام قد يكون فيه تجاوز الحد. هذه تكسرها الصلاة والصيام أقل من بغض في أهلي وماله وولد كتب في مالي أيضا قد يكون مثلا في تسفيه المال أو في رفع المال يكون له تقصير. فهذه تكسرها الصلاة والصيام الصلاة. لكن مراد عمر ليس مراد عمر هذا لعلكم تعلمون هذه الفتنة تتوجد في أهلي وماله. عمر يسأل عن الفتنة قالوا فتنة الرجل فيه كلنا نعرف ذلك. قال لعلكم تعلمون الفتنة تتوجد في أهلي وماله. قال نعم. قال هذه تكسر الصلاة والصيام ولكن نريد الفتن التي تموج كموج البحر كما سيأتي. نعم. والفتن الحروب الشهوات هذه الفتنة تموج كموج البحر. فتنة الشبهات ينشأ من الحروب الطاحنة فتنة الشهوات التي ينشأ من المعاصي والكبائر. أما الفتن المعاصي الصغيرة التي تحدث بين الإنسان وبين أهله وبين ولده وبين جيرانه هذه تكفرها صغار تكفر بأداء الإقرار وإنتهاء المحال. لا ما بقي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. كله لحظه وماله وولده كل هذا من باب واحد. قال تلك تكفر الصلاة والصيام والصدقة. ما جاء في بعض الحديث طبعا كأمر معروف عن المنكر ما أذكر لكن يتكفر يتكفر بأداء الفرائض. قال تلك تكفر الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه فأسف القوم فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا من باب تكذيب الأحوال التعجب كلم على الشارع لله أبوك الشارع قول لله أبوك اعتاد العرب والتنور بها فإن لظهر العظيم التشبيه ولهذا يقال بيت الله وناحة الله. قال صاحب التقرير فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوه حيث أتى بمثله. نعم كلمة تكريم يعني أنك رجل يعني ذكي فاهم حافظ هذا الحديث لله أبوه يعني تقريبا فيها الذي انجبه نعم حسب هذا العلم نعم مثلها لله جرب. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجفيا والآخر أسود مربادا كالكوز مجفيا يعني من كوسا نعم ها مرباد نعم ما عندك شيء بلا بالشكل والآخر أسود مربادا كالخوذ مدفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا مدفيا المنكوسا من الله تعالى نعم كالخوذ المنكوس نعم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه نعم يستفيد الهوى لا يفرق بين الحسن والقبيح والحديث والطيب والمنكر والمعروف إلا ما وافق هواه. هو القلب الأول لا أبيض لا تقول فتك ما دام لأنه مفسد هو يعرف الحق من الباطل يعرف الخبيث من الطيب يعرف بالحق ويترك الباطل نعم. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يفتر. قال عمر أكسرا لا أبا لك فلو أنه فتح أبابه كلمة تقال ليس المقصود من المعرفة لا أبا لك يعني دعا عليه فقد أبي لكن ليس هو المعرفة ليس المعرفة هذه كلمة تجري على اللسان تقول عقرى وحلقة تجري على اللسان ولا يرد بها فلو الأحرى أنه قال له إن بينك وبينها يا عمر المؤمنين بابا مغلقا قال أيسر أم يفتح قال بل يفتح قال لا تأحرى أن لا يغلق أو تبع هم جاء بحيث هنا قال أكثر أبارك إذا كتب مصيب ما يمكن يعرف لكن إذا كتب يغلق قبلها إذا كفتح تحت الباب وإذا كسرت ما في شيء كسرت الباب ما عالي يغلق مرة لكن إذا فتحت تغلق مرة بمعنى أن الفتن إذا فتح بابها استمر والباب هو عمر رضي الله عنه قتل عمر كما يأتي في الحديث لقتل عمر جاءت الفتن نعم فقال إيه فقال أكثر منه قال عمر وأكثرا لا أبالك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يقتل وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليظ قال أبو خالد فقلت استأذني يا أبا مالك ما أسود مربى الداء قال شدة البياض في سواد قال قلت فما الكوز مدخيا قال من كوسا قال أحد الرواد هل يعلم عمر فذلك قال يعلم كما يعلم أن دون غدر ميلة أنه هو الباب عمر ربنا حنا نسأله قالوا من الباب قال عمر الباب عمر فالمعنى أن قتل عمر لما قتل عمر فتح باب الهدى فقال عثمان بعد ذلك ثم في آخر حياته حصل الفتن جاء الثوار وصار على أمير المؤمنين وقتلوه وشيد المشواط رضي الله عنه ثم حصل الخلاف بعد ذلك لما طلع الخلف علي رضي الله عنه حصل الخلاف والشقاق والنزاع بينه وبين اهل الشام معاويه رضي الله عنه بينه وبين الخوارج وفتح باب الفتن حصلت الحروب هذه الفتن من الحروب والشهوات والشبهات اما الفتنه التي تحصل بين الانسان وبين اهله وبينه وبين والده هذه ست فتن صغيرة تكفر بها الصلاة والصيام والصلاة نعم. هل يقال الآن أن بعض الولاة مثلا أو بعض العلماء ممن يعمل بعلمها أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أنها تغلق به الفتن؟ لا قد يقال مثل ما جاء قال أن بعض الناس مغلق الخير مستحل للشر بعض الناس العشر وهناك الشر مفتاح للخير يقول رجل يقع رجل مبارك رجل فيه خير وحدثني ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو مالك الاشجعي العين قال لما قدم حذيفه رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن فساق الحديث بمثل حديث أبي خالد ولم يذكر تفسير أبي مالك لقول مرباة مدخيا فحدثني محمد مثنى وعمر وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي علي عن سليمان التيمي عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه سلم على الحذيفة التي يمسه شمج البحر سلم عليه السلام قال ايها القريب التي تموت موت البحر أي تطيب ويذكر بعضها بعضا وشبهها بموت البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. طالب الله يرسل ما سلم عليه قال شكرا ها فرض الفتن عن القلوب لعمل الحقيبي كالحقيبي عود العود. قال هذان الحصان مما اختلف مما اختلف في ضبطي على ثلاثة أوجه أظهرها وأشتروا عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة والثاني بفتح العين وبالدال المهملة أيضا والثالث بفتح العين وبالدال المعجمة ولم يذكر صاحب التحليل غير قوله. هذا هو قبل ما تكلمه. وأما خاضع ياب وذكر لنا. قال ومعنى عود الحوت أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. قال ابن فراس ومن رواه بالذال المعجمة معناه السؤال الاستعادة منها كما يقال ربا ربا ومصالا أي نسألك أن تعيدنا من ذلك وأن تغفر لنا. وقال ابتدى عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. المقصود أن فتنة الحب والشبهات والشهوات مثل ما حصل في روي الحصر في أصحابه أو بعدها. نعم. وهي لا شيء عن الشبهات وهي كل شبهة ثم يختلف مع غيره ثم يحصل وقتال الحب. نعم. قالوا فأي قلب أشيلها نكت فيه نكتة سوداء ويقلب أن ترى نكت فيه نكتة بيضاء معنى أشيلها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قول تعالى وأشركوا من قلوبهم العجل أي حب العجل ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة وقولهم ومنه قول ثوب مشرب بحمرة أي قال قط الحمرة مخالطة ذنب ذاك لها ومعنى نكت نكتة نقط نقطة وهي بالتاء المثنى في آخره. قال ابن مريد غيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه. وحدثني محمد بن مثنى وحدثني عمرو بن محمد مثنى وعمرو بن علي وعقبه بن مكرم الأمري قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن ابيهم عن البعير بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا او قال ايكم يحدثنا وفيهم حذيفه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه. قال حذيفه انا وساق الحديث كنحو حديث البعير بن تبين مسلم حديث من نحو حديث أبي مالك كنحو حديث أبي مالك الربعين. وقال في الحديث قال حذيفة رضي الله عنه حدثته حديث ليس بالأغاريق وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان أن يزيد يعني ابن حيتان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الاعرج قال حدثنا شبابه بن سواق قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن ابي علي عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة حرم المكة وحرم المدينة. بدأ الإسلام غريبا غراجة كله يعني أنه بدأ في عدد قليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المؤمنين لهذه الأمة ثم عمل به أبو بكر رضي الله عنه أول من عمل به الرجال أول من عمل به النساء دوله خديجة وأول من عمل به السجان علي بن أبي طالب بلال أشخاص صاروا به بدأ الإسلام غريب ومتزايد الإسلام وسيعود غريبا كما بدأ لأنه في آخر الزمان يقل أهل الإسلام وأهل الإيمان فلا تنال العجز الخير. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء طوبى اسم الجنة أو اسم الشجرة في الجنة الغرباء شافها للاحظ تفسير الخطوبة الغرباء هم الذين يصلحون إلى فساد الناس، وفي لفظ هم الذين يصلحون مع فساد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل حول الغرباء. النزاع يوجد من قبيلة فلاني واحد من قبيلة فلاني واحد، وهذا فيه حث على لزوم الإسلام والثبات عليه. وفيه على ابن العارف الموضوع وهو انه سيقع ما اقترب عليكم، وكما ان الاسلام بدا غريبا سيكون غريبا في اخر الدور. نعم. ويعز اذا وين الجمال يعز الى المدينه كما تلد الحيه الى جحرها ويعز بين المسجدين الذي على مكه والمدينه يعز اليهما ويعوي الجمال اليهما وانهما تبقيان هما لانهما هو بعض الاسلام هما شعى أن يضب لهما. نعم. طبعا أنت ما يكون ذلك معناه أن أنت ما شك به وكأنه غريب لأن الناس يجهلونه. نعم. من توسك به عند كثرة المحرفين غريب غريب. نعم. ظاهرا هو انه اذا اختزال نحن قد يكون غادي في بعض الامكنه اذا كان في بلد ليس فيها على الايمان وعلى توحيد الله استغفر الدين وتسمى الغرب يا قله. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن اميه. نعم. على اشعار قلوبه وبعد ذلك يتكلم عن من ياتي المدينه ثم بعد ذلك يكون وقت الى زماننا لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك بمشاهده واثاره واثار اصحابه الكرام فلا ياتيها الا مؤمن. تبرك باثار هو مشروع الاثار وهو مشروع التبرك فيها. ثم اذا المقصود مشروع المسلم عليه الصلاه والسلام استلام الحجر الذي استمر في ارض الكعبه استلام الركن الجمالي اما الاثار في الارض فهذا مشروع. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن عبيد الله بن عمر حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان ليأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها. حدثنا زهير بن حرب يعود ويرجع ويقول يعرف سلم على الحديث قوله لا قال لا يعرف لا يعرف فين يعرف وقال يأرز بين الاثنين كما تأرز الحية في جحرها. وفي رواية أخرى أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال ابن سنة من تحت الأذى همزة ثم رأى المذكورة في مسائل معجمة هذا هو المشروع وحكاه صاحب مقاله وقال عنوان عن أنفسه الأبواب قال وقال أبو حسين بن سعاد لا أرد بضم الرأي وحكى القابسي بفتح الراء ومعناه ينضم ويجتمع وقال هو المشروع. نعم ينضم ويجتمع ويرتجع. نعم. قال الله عن القناة قال أبو عبيد ينضم ويجتمع بعض إلى بعض فما تنضم الحية إلى في جحرها. وقال ابن جريج أرز الشيء يأرز إذا ثبت في الأرض والشجرة أرزة وشجرة أرزة أي ثابت مستمعا. وهذا من رسول الله وسلم إخبار بما يكون في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيه من حيث أن المدينة جار هجرتهم ومقام مقامهم ومقصدهم وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين ومرجعهم فيما يحتاجون إليهم من مال دينهم ووقائعهم حتى لقد حاط المدينة في خصوصية لذلك ما لا يوجد في غيرها. وفي حجة على صحة مذهب مالك لتمسكه بعمل أهل المدينة وقوله حجة شرعية. قال أبو مصعب الزبيري في معنى هذا الحديث إن المراد بالمدينة أهل المدينة وأنه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع والمحدثات واقتداء بالسنن والإيمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم. الطائف بين الصحابة والصحابة ليس انتشروا في الأفاق انتقلوا عن المدينة انتشروا مدينة واحدة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد حتى على أحد يقول الله الله الله. لأن الساعة لا تقوم على الفقرة كما في الحديث الآخر عند الشرع النصر تلكم الساعة كلهم أحياء والذين تكون قبورهم الحال وذلك أنها تقبل الله المؤمن والمؤمنة في أحد الزمان. قال صلى الله عليه وسلم تأكيدكم طيبة تقبل الله المؤمن والمؤمنة كما جاء في الحديث حتى إن أحدكم ولو كان في كبد شبر لدخلت عليه حتى تقبله فلا أرفع إلى الحقرة لا أعرف المعروف ولا أرفع المؤمن وبذلك حتى لبتهم بأرض عيشهم فعليه تقبل الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قيل المعنى أنهم لا يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقيل المعنى لا يقول حتى الأرض الجلال لا يقول الأرض الجلال لا يقول الله الله يتفلون في الأسواق يحبون الأسواق يحبون الأسواق يعبدون الأسواق يعبدون الشباب فأنت عليه تقوم الساعة فلا تقوم الساعة على الموحدين لا تقوم على التوحيد لا تقوم الساعة حتى يفقد التوحيد والإيمان أو البلد وذلك بفضل الروح المؤيد والقياس في اخر الزمان فلا يرفع الى الفطر فعليه تقوم الساعه نسال الله السلامه والعافيه. لفظ الجلال مفرد هل هذا في تمام؟ لا هذا من مبارك ما يعرف حتى ولا لفظ الجلال والا ما يكفي توحيد الله الله ما يكفي في المعنى لا لا يقول لا اله الا الله وفي المعنى حتى لا يعرف ولا لفظ الجلال استمع هذه الشايه قل حتى الله الله فاستمع النووي عليه يقول لا إله إلا الله حتى لا يقول لا إله إلا الله حتى لا نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وأبو كريب وأنده أبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوريكم يلفظ الإسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. لعل هذا السبب الفتن للحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام سبب الفتن قد يقول أنكم بينهم بين الخوارج وبين غيرهم هم يختفون حتى يصلوا سرا. صباح العافية. نعم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه قال وسلم على الفتن الحاشري حاشر قل حتى نصل الى السرور في الحروب بين علي ومعاوية في الحروب بينه وبين الخوارج قد يكون بعض الأحيان يحتكون لأنهم يطالبون وطالبون هؤلاء الإنسان حروب يحتكون الإنسان بعض الأحيان خاصة على الأرض. نعم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي شهاب قال حدثنا ابن أخي شهاب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رحلا وسعد جالس فيهم قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت فسكت قليلا ثم قال بني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا ثم قال بني ما علمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يحب في النار. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد قال الحديث وعن ثابت اتفق العلماء على أن الإيمان حق من الإسلام وأن الإنسان قد يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان وذلك ما إذا كان الشخص مقصرا في بعض الواجبات أو متسلم أو مرتكب لبعض المحظورات إنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. الإيمان إذا أطلق معناها الإتيان بالفرائض والواجبات وترك المحرمات هذا هو المؤمن. أما الإنسان إذا كان مقصرا في بعض الواجبات وكان مقصرا في بعض المحرمات فإنه يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان كما في هذا الحديث فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بيديه تألفا على الإسلام أعطى شخصا أو رجالا ولم يعطي هذا الرجل وكان أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص قال ما لك عن فلان ما أعطيه وإني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما ما بلغ من الإيمان ثم كره ثانيه فقال عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان حق من الإسلام لا يطلق الإيمان إلا على من أدى الواجبات وكان الحرام أما المحصر فلا يطلق عليه الإيمان وإن كان معه أصل الإيمان الذي لا يصح الذي يتقضي إسلامه الإسلام لا يصح له الإيمان لكن الإطلاق لا يعطى اسم الإيمان مطلق يعني كامل إلا على من أدى الفرائض وانتهى الحال كما قال الله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق هؤلاء المؤمنون الحق الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوكلوا على الله ووجدت قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون الإيمان عند تلاوة الإيمان هؤلاء هم المؤمنون بإطلاق وكما قال سبحانه هم الصادقون في إيمانهم كما قال سبحانه في سورة الشورى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أمواله وقسموا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما المؤمن العاصي هذا ما يطلق على الإيمان المطلق معه أصل الإيمان لكن ليس معه الإيمان المطلق الشامل الإيمان لا بد منه، ما يصح الإنسان إلا بالإيمان، لكن يعطى عصف الإيمان، يقول هو مؤمن لكن بالسيف سيف، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. هذا هو ما اعتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو الصواب الذي عليه الإجماع أهل السنة، أن الإيمان حصن الإسلام. وهذا هو عليه المحققون وجود جماهير أهل السنة قبل تفهم النبي. وذهب الإمام البخاري رحمه الله والجماعة إلى أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما. صرح هذا في صحيحة رحمه الله في كتاب الإيمان. وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم قالوا أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لا فرق بينهما. واستدلوا بمثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير قسم من المسلمين. قال هذا ليس واحد وهو يقصد توهم في الإيمان وهو صفة بالإيمان وهو صفة بالإسلام، فدل على أنه شيء واحد. لكن جاء العلماء بأن هذا البيت يتصف بالإيمان ويتصف بالإسلام، وكون هذا البيت يتصف بالإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون غير متصف بالإيمان. فالمقصود أن هذه الآية أو هذا الحديث من أدلة جماهير أهل السنة على أن الإيمان حق الإسلام. ومن الأدلة قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أثبتهم الإسلام ورفعهم الإيمان. هذا هو الحق. هلا شوف هذا إذا كان معروف عنه ملتزم بأداء الفرائض والدعاء المحارم وغيرها من خصائص بركة الله واجبات يبقى المؤمن. أما إذا كان فاسق ما يقال مؤمن. يقال مؤمن ضعيف الإيمان بقيس بإطلاق ما يقال مؤمن، بل يقال مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق كبير. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. لا بد من التقييد في النهي والحديث النفي ما تنفي عنه الجماعة. ما تقول ليس بمؤمن بل تقول ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن حقا. ها نعم هذا عند الاجتماع. عند الاجتماع اذا اجتمع على الاسلام والايمان يفسر الاسلام بالاعمال الظاهره والايمان بالاعمال الباطنه. اما اذا افترق اذا اطلق الايمان يشمل الاعمال الظاهره والباطنه واذا اطلق الاسلام يشمل. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اعطى هؤلاء الرهب ليتالفهم على الاسلام. ولهذا قائل إني أعطيه عيني إلى أعطي الرجل وغيره حب إلي منه وحافظ أن يحبه الله في النار. يعني هذا الشخص الذي أضعيه في المال لو لم يعطيه النبي من الدنيا تركت عنه أحبه الله في النار وهو يعطيه حسين متابعان في قلبه يتألف على الإسلام عليه كان أعطاه. ولهذا في أول الحنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبه أعطى سبحانه من الله بيئة من الإسلام بأسبعية والسار وكذلك رؤساء القبائل الذين دعوا في الإسلام أعطاهم بيئة مئة لأن ولما لقت المرداف الأسلم عنهم قال أبيات لنبي أبيات ثم زاله من يسمى قال له إن حفظتني وإلى ومن تحته اليوم لا يرفع في أبيات الله فأعطى من يسمل له مئة. والأنصار ما أعطاهم شيء حتى تسلم بعض الأحداث بعض الشباب من الأنصار وقالوا كيف يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا فجمعهم النبي الربيع في قبة ولم يأتي معهم أحد. قال ما مقالة بلغت عنكم أي جماعة الأنصار فكتبوا فقالوا يا رسول الله قال بعضهم يا رسول أما أحلامنا فلم أتكلم فيه وأما الشباب منا فقالوا كذا وكذا. فقال يا معشر الأنصار ألم أعطيكم قل لا هدفهم الله بي ألم أعطيكم متفرقين جمعة الله بي ألم أعطيكم حتى بكر رضي الله عنه راحوا ولوا لحاهم فأخذوا لحاهم بالدموع كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله امن. قال اما ترضون ان يذهب الناس بالشلات والبعير وتذهبون بوصلها الى حالكم اهم لا اعطيهم اكدتم عليه بدعاءه من الدعاء الذي اتالفهم على الاسلام وكلتكم الى عبادكم اما ترضون ان يذهب الناس بالشلات والبعير وتذهبون بوصلها الى رحالكم. الناس شعار الانصار كتاب يعني ان انتم من احق الناس. الشعار الا هو الثوب الذي يلبسه والدثار الثوب الاعلى يعني انتم اقرب شيء انتم الشعر الناس بالهوى الانصار شعار والناس بالدثار. ثم قال اللهم اغفر الانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار حتى ذهبوا القرابي ان يقول انما يعطي يتالف على الدنيا ضعيف الايمان يعطي حتى يبقى الايمان اما قوي الايمان يكله الى ايمان. فكذلك هنا في هذه القصه قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إني لا أعطي الرجل وغيره أحق إليه مصرحه لكبه الله بالنعم يعني لو أن يعطيها فد عن دينه فيعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه وأما قوي لي فلا يثبت الإيمان يكون أحب إليه لا أعطى شيء يعني الإيمان قوي فلا يحتاج إلى يعطى شيء من الدنيا أما غير الإيمان إذا لم يعطى فقط عن دينه الله سبحانه وتعالى وهذا أعطى إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إليه من قاهل أن يكبه الله في النار يعني لا يعطي شيء من الدنيا فد عن دينه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد في ثلاث مرات من النبي يقول مخلع ويقول أو مسلما كل على الإسلام لا رجل وحجة للجماهير عن السنة وحجة عن المخالف رحمه الله اختياره والإسلام اختيار مرجوح في هذا فأجل على أن الإمام وإن كان كبيرا قد يكون بعض الآراء المرجوح البخاري إمام كبير لكن له بعض الآراء الأقوال المرجوح مثل هذا القول هذا القول قول المرجوح هو أن الإيمان والإسلام شيء محدث قول أنه معه شيئا وأن الإيمان أقوى وأخف من الإسلام فلا يطلق الإيمان إلا على الملتزم الذي أدى الصلاة وسعى المحل أما المقصر يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم. الضرط هذا الآن اللي ترك الكبائر مثلاً هو يعني معصية ما حدث لما يعني الصغار تفضل لأن الفضل من على المحل قاعدة هنا قال الله قال إن تجتنبوا فرائض رضاك النهار وكفر عن السيئات وهي حد إسلام لكن إذا أدى الإنسان الفرائض وأنت على المحل كفر الله عنه الصغار. نعم. كما في الحديث كتب الرجل في أهلي ومالي كفر الصلاة والصيام والصدقة. نعم. تركت الزاري والسارق وقاطع الرحم والعقل والدين هذا قد يبقى عليه فقال يستحروا على الدين مكتب الإمام المرابي إلى نفس السلام والمغتاء والمغتاب الناس وهكذا هذا سبع يعني يكون إلى عز النار والعنه والغوة ونفس الإمام أما الصال هي تبقى بسنة السبع ما يسلم الصراحة. نعم. حال هي معروف معروف أن اسم الإيمان يطلق على المؤمن كله لكن المؤمنون درجة تعرفوا المؤمنون درجة المؤمنون منهم إنهم العاصي المنفاسق والظالم النفس والمقتل والخيرات كلهم سوى مؤمنين في مقابل الكفار. نعم. نعم. كما قال أن توصي فخرج من كان فيها المؤمنين فما وجدت في غير أولئك المسلمين قال إن الله تعالى أجل تلقى الإيمان والإسلام أدليل لمن فرق بين الإسلام والإيمان على أن الله قد فخرج من كان فيها من المؤمنين فوصف من في البيت لأنه مؤمن ثم وصف الدار كله بأنه مسلم. هذا هو على حد في بخاري الجمعة احتجب هذا هذا دليل على أنهما شيء واحد بيت واحد تقرصه بالإيمان وصل بالإسلام فدل على أنهم شيء واحد بسم الله قالوا هل بيت الكفر بالإيمان والإسلام ولا يجب أن يكون هذا بالتصفية بهما أن يطلب بيت الوقت الكفر بيت الوقت ما يجب أن يكون بالتصفية لكن هذا البيت وهو يطلب حقق فيه شرط الإيمان والإسلام جميع وصف الإسلام والإيمان هذا يرد على البخاري يقول أن الله وصف من في البيت لأنه مؤمن ثم وصف البيت كله أنه مسلم هذا يرى بجمهور لو جمهور على البخاري مقايم شيء واحد دل على أنها مسلم واحد والجمهور يقول لها هل بيت اتفق في هذا وبها ولا يجب لك أن تكون بيت مصر اتفقت في هذا وبها. نعم. لا أرى أو لا أرى لا أظن لا أرى يعني أظن ما يجب مثل أرى أراه بفتح يقول معنى أعلم وأراه معنى أظن لا طبع أراه يفتح الأراه معنى أعلم كما تحقق صار الأعلم صار أراه بفتح يعني أعلم يعني علم الحق أما أراه بالظن يعني أظن يجوز في الوجه عن في هذا واحد يقول هو يجحد همزة من لا أراه أي لا أعلمه ولا يجوز الظن إلى حيث تفقط بلا أعلم قل إذا فسرتها بالظن تتفهم الهمزة يقول فإنه قال غلب مما أعلم منه ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازم باعتقاده لما كرر المراجعة محتمل أن يكون على غلبة الظن قال عائشة رضي الله عنها اللي قالها غلب ما أعلم منه يدل على أن الله أعلم. قالت الحدث محسن للأمرين. نعم. حدثنا الحكم بن علي الحنواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. وحدثنا الحسن الحراني قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أخي أقتالا أي سعد إني لا أعطي الرجل أي بما يعني حفظ أي ولا يقول له نادي من كتب بيا أو بآية أو همزة أو أي وإن شئت هيا هذه كلها من حرف الجدل قل المالك ونادي من تدعو بيا أو بآية أو بهمزة أو أي وإن شئت هيا كل هذه هيا أي الهمزة كلها من حرف الجدل أي كعب هذه حق حرف الجدل قتالا يا سعد يعني لما ألح عليه الذي ضرب بين عرضه قتالا يا سعد ما سوى قتال ضربت لأنه مسلم كيف وسعد ألح ثلاث مرات رسول الله بارك عمله حتى ضرب بين عرضه قتالا يا سعد يعني قتال مثلا الحاح أخبرت أنه مسلم. نعم هذا يدل على أنه لا بأس أن يراجع الكبير والرسول الفاضل أو التلميذ الفاضل بعض الأحيان ليتأكد من الأمر ولهذا راجع سعد من وكبر عليه فاتق الله قتالا يا سعد قتالا أي سعد. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بشك إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يهوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا جبت الداعي. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع عليه السلام مع الانبياء ومع جده ابراهيم عليه السلام قال نحن احق بالشك من ابراهيم عليه السلام اخبر عنه انه قال وان قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن على بلاء واحد يا إبراهيم فجعل المركب إبراهيم على ما شك لم يشك معروف أن الشك في اللغة كفر لكن ثم المراد الشك المراد أنه جعل المركبة التي بين أو الدرجة التي بين مرتبة علم اليقين وعين اليقين جعل الشك لأن اليقين على ما اليقين على أساس ما علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هذا معصر اليقين علم اليقين ما يعرفه الإنسان بقلبه ويتصوره هذا علم كما لو أخبرك الثقة أنت سيقن تعلم بقلبك أنه صادق صارح هذا علم اليقين وعين اليقين ما يشاهده الإنسان بعينه ويبصر هذا أقوى هل قوة اليقين عند الإنسان تشاهد الشيء وحينما يصبرك مخبر حينما تشاهد الشيء أقوى ولو كان الذي أخبرك صادق وحق اليقين مطبعه والله تبشره بجسم بيده مثال ذلك أخبرك الإنسان أن الوالي شاء قال أخبرك ثقة أن الوالي حريف شاء أنت تعلم هذا وفي شاء أنت تعلم أنه إيش أنه الصادق تعلم فإذا بقيت تتنام بعد ذلك ثقة تام وأخبرك زاد اليقين ولا ما زاد فإذا لقيت بعدهم عشرة لا فإذا لقيت بعدهم مئة لا زاد اليقين يعني ما يتخبط في الشك من الشك لكن إذا ذهبت أنت وأبصرت بعينك الوالد يجب هذا أقوى من إيش؟ أقوى من العلم وصلت إلى درجة عين اليقين ف فإذا نزلت الغادي وباشرت واشتريت منه هذا حق اليقين، هذا اليقين ما هو باشرت عاد اشكال، ولا يتطرق اشتكي الى عينيك. هذه تركات ابراهيم عليه الصلاه والسلام مؤمن ومصدق لان الله يكرمك، هذا شيء كذلك. لماذا فعل ربه حيث يحيي الموتى؟ اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين، يعني ينتقل من درجة إلى درجة، من مرتبة إلى مرتبة. أراد أن ينتقل إيش؟ من مرتبة إلى مرتبة، مرتبة أقوى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي بين علم اليقين وعين اليقين على شك. قال نحن حتى نشتكي من إبراهيم إذ قال ربي أن يتم اسمه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، وإنما أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها من اليقين. وقال لترون اليقين ثم لترون عين اليقين، عن هذه عين اليقين. وقال في سورة الواقع إن هذا له حق اليقين. فمثلا المؤمن يؤمن بما أخبر الله تعالى به في الحقائق الآخرة من الجنة والنار، من أشياء في ما لا يتضرر الشرك إلى المسلم. فإذا رأى الجنة المؤمنون قال وصلوا إلى عين اليقين، فإذا دخلوها وصلوا إلى حق اليقين. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رب الشريك، يعني قوله تعالى لما جاءه الضياف الملائكة بسخط الضياف وجاء أهل القرية يراودون عنهم، قال لو أن لي بكم قوة أرآوا إلى رب الشريك. قال يرحم الله الرحيم قد كان يأوي إلى لوط، قد كان يأوي إلى رب الشريك يعني هو الله، لكن هو أراد أو إلى ركن الشديد يعني من البشر من بيره أسباب ظاهرة، وإلا فلا إشكال. وكذلك أيضا قال لو لبست في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي، هذا من التواضع عليه السلام، والمعنى أن يوسف عليه السلام ماتت مدة طويلة في السجن حتى ماتت ما يقال 7 سنين، ولما كان عنده الحسيان قال لأحد ما يظن أنه يجب اذكر عند ربك، اذكر قل يوسف نفسيه خرج من السجن ونفسيه فلم يجب السجن سبعة سنين وجب من 3 إلى 10. ثم لما رأى الملك الرؤيا تذكر اللي خرج السجن، ما أحد يعبر الرؤيا تذكر أنه يوسف الذي عبر له الرؤيا في السجن هو صاحبه، وذكر بعد أمه يعني بعد مدة أنا أنبئه بتأويله فأرسلون. ثم ذهب فقيل لما قيل له إن يوسف السجن هو عبد الرؤيا جاءوا قالوا اخرج كلا ما ينفع ليش ما تخلي الأرض حتى وشتب عبد الرؤيا سبب سجني فرجع يا ربك حسابه ما بل نفس التي قطعنا لي ما أخرج حتى تذهب تثبت مرأتي سجنت لماذا؟ فرجع الرسول إلى ربه حاجة وتبين الأمر لما تبين فرأت الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تواضع قال لو لم يكن في سيره كما لبث يوسف مدة طويلة ثم جاء على قد خاص ولا أقول أرجع المسألة طويلة، لو لم يكن في سيره كما لبث يوسف لا جبت الداعي، يوسف ما جاب الداعي قال لا ما أخرج فارجع إلى ربك واسأله ما هو الذي تبارك حتى تثبت براءتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم يكن في سيره ما ردت الداعي تعاطوا إذا قال اخرج خرج هذا من باب ايش؟ التواضع، من باب التواضع نبيه ولا أشك أن النبي أطول من يوسف، لكن هذا من باب التواضع. لو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي، يوسف ما أجاب الداعي قال أرجع إلى ربك وأسأله ما بال يوسف التي خطأنا إليها. ثم قال سأل النسوة قال ما خطبكم أيها ربكم من يوسف عن مكتب؟ قلنا حتى لله ما علم عنه يوسف. قالت امرأة العزيز الآن حق ما لحق أنا روضت عنه تبين امرأة فعلم الملك أن يوسف بريء وأن سجنه ظلم، فلما تبين امرأة قال اخذ الآن حق نعم في الشارع على الشارع نعم. الله عليه وسلم بدر حب بالشرك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي اختلف العلماء في مأمن في معنى قول نعم اختلف العلماء في المعنى نحن وحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قال الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فعلموا أن إبراهيم أعلم أن إبراهيم عليه السلام لم يشك وإنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم ونقول التواضع عليه الصلاة والسلام مثل ما قولها ولو لبث في السجن كما لبث في بلاد الدجال كل من باب التواضع عليه الصلاة والسلام وإلا فهو قول تواضع مع جده إبراهيم حبيبه وتواضع أيضا مع أخيه قال صاحب التحرير قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى أولم تؤمن قال طائفة شك إبراهيم ولم يشك نبينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه فذكر نحو ما قدمت ثم قال ويقع لي فيه معنيان أحدهما أنه خرج أنه خرج مخرج العادة خرج مخرج العادة بالخطاب فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي ومقصوده لا تقل ذلك فيه والثاني أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به فإنه ليس بشك وإنما هو طلب لنزيد اليقين وقيل غير هذا من الأقوال فنقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها والله أعلم ونقرب المقرأ عن المراد مثل ما سبق المراد الانتقال من مقطبة إلى مقطبة ليس المراد الشك معناه الذي طلب إلى الذهن الشك المعروف ليس المراد الشك هنا الشك ببعض فالمراد الانتقال يعني نحن أولى بأن ننتقل من مقطبة إلى مقطبة من إبراهيم ما دام إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الانتقال من مقطبة إلى مقطبة فنحن أولى بأن نطلب الانتقال من مقطبة إلى مقطبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الانتقال من مقطبة ربي أرني كيف تشرك الموتى قال الله أولم تؤمن أنا بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني يريد أن ينتقل من مقطبة إلى مقطبة مقطبة علم اليقين لعين اليقين لأن مشابه الشيء ليس كالعلم الذي يعلمه الإنسان بالخبر ومن ذلك ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله لما ذهب لابن الأخطبوط أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل أليس كذلك؟ هو مصدق خبر الله لكن لم عمل شيء لما جاء إليهم ووجدهم يعبدون العجل بالفعل غضب وألقى الألواح حتى استكفر وأخذ برأس أخيه ونبي يمنه يجره برأس وحده كيف تترك من عبد العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تلق قوله ونبي مثله جرى بدع برأس واحد وكيف تترك يا عبد العجل؟ ما استطعت كانوا يقتلون قال يا ابن أمه وقفوا من أبيه وأمه لك يا ابن أم باب الاستعطاء وتكسر وقع ضرب الألواح حتى تكسرت فيها كلام الله غضبان والله معفو عنه من الآخر هذا فرق بين المشاهدة بعين شاهد معبود لكن قبل ذلك حفظه الله ولا حفظ منه شيء. فيجب على أن المرتبة غير مرتبة العلم، اسم الشهادة غير مرتبة العلم. أنت لما تفرض بشيء هذه مرتبة، لكن لما ترى الشيء يكون الحال غير الحال أقوى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. المشاهد ليس إيش؟ ليس كمن؟ ليس كمن يعلم، ليس مصدق ويسبر إليه الشك. ولهذا الله الآن هو واضح، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يقبلنا. أريد أن أنتقل إلى درجة عين اليقين إن هي زيادة الطمأنينة والقوة. نعم. نعم. قال لو لم نحتج على المشركين بان ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت. لا لا قول او يا رب الشديد. ويرحم الله النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا فقد كان يؤوي الى ركن شديد. المراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فانه اشد الاركان واقواها وامنعها. ومعنى الحديث والله اعلم ان لوطا صلى الله عليه وسلم لما طاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم. كما قال الله ضاق بهم ذرعا لما جاء الملائكة بصورة غاضبة من أنهم بني آدم قبل أن يعلم حق عليهم من هؤلاء الفسقة الظالمين. اشتد به الكرب في أبيهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، كيف أعمل ذرعا كيف الآن أمنع أضياف من هؤلاء الفسقة. ألم براوا شدة حكام نحن ملائكة لا يستطيعون يصلوا إلينا فروح ما عرفهم في أول الأرض، حتى كما أن إبراهيم لما جاءوا في أول الأرض ما عرفهم ظن أنهم بريعة حتى أنه جاب لهم جاء لهم بضيافة أسرع وجاء بعلم مشوي وجاء وقرضه إليه يأكل بسرعة كرم عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه ما يأكلون نشرهم وجدهم فيها قالوا نحن ملائكة ما نأكل على شيء. في صورة إيش؟ في صورة آدمية. إبراهيم ما عرفه في أول الأمر ولوط ما عرفه في أول الأمر حتى أحضروا. المقصود أن لوط عليه الصلاة والسلام يعني خاف عليهم واشتد به الأمر وقال من شدة يعني حذره من هؤلاء واهتمامه بالأضياف قال لو أن لي لكم قوة أو أو إلى ركبه مدافعون لو عند لأن قوة أولي ركن شديد يمنعني يعني من البشر ضمن أسبابه ظاهر لي عشيرة تمنعني. فالنبي قال رحم الله وكي كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن لوط أراد يعني من القوة البشرية يعني لو أنا لي قوة تمنعني الأهل وعشيرة. نعم. أن لوط صلى الله عليه وسلم لما خاف على ضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه. فقال في ذلك الحال لو ان لي بكم قوه في دفع بنفسي او اوي الى عشيره تمنعني لمنعتكم. وسقط لوط صلى الله عليه وسلم اظهار العذر عند ضيافه وانه لو استطاع دفع المكروه عنه بطريق ما لفعله. وهذا يدل على الكرم عليه الصلاه والسلام لعضافة وحناية الضيط وهو في هذه الحال لم يعلمونها الملائكة كان على صورة آدمية الملكة الشكة هو صورة آدمية وفي هذه أطاق الله القدرة على الشكة. نعم كما جاء جبري للنبي يقول في صورة دحيث الكلبي كثيرا في صورة أعرابي. نعم وأنه بذل وزعه في إكرامهم والمدافعة عنهم ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان مما ذكرناه من تقليد قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نفي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم، ويجوز أن يكون الفجع فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم. نعم ليس بالصحيح لم يسأل الله، لكن أراد يعني ما عنده قوة ممن أسبابها واحد بالنسبة للأسباب. قال فعل الأسباب الإنسان مرور فعل الأسباب ما عندي أسباب الظاهرة الآن ما عندي عشيرة تمنعني وما كان من الأسباب فلذلك وكل أمره إلى الله عز وجل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لقد كان يوي إلى ركن شديد يعني ينبغي له ان يسلم الامر وان يكتفي بشكايه الله ولا يقول نخبرانني ولو كان هذا جائزا. هذا الكمال. الكمال ان يروي الله ولا يقول لو ان لي الحقوق. فما قاله نبينا صلى هو الاحمد. وما قاله لوط هو جائز. كان يلزمه وكان يختار الرحمه. يريد اختار الرحمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد منها ان يفعل الاكمل. ان يكتفي بكفايه الله عز وجل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف يوسف لأعجبت الداعي فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصدره وتأنيه والمراد بالداعي رسول النبي الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم يخرج يوسف صلى الله عليه وسلم باهرا الى الراحه ومفارقه السجن الطويل بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف امره الذي سجن بسببه ولتظهر براءته عند الملك وغيره ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب اليه ولا خجل من يوسف ولا غيره. المقصود مثل ما تقول المقصود انها أن حتى تتغير براءة النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال أنه لبث في المدة طويلة والعادة أن الإنسان إذا أخرج عنه بعد مدة طويلة يخرج ما يتعنى ويلتف يتعنى وخطر كالناقص حتى تتغير براءة لماذا تدين؟ اذهب أرجع إلى ربي صلى الله عليه وسلم ارجع اسأله ما بعد مدة الله تعالى قال النسوة أخبرنه أنه بني فلما تبين براءة خطر قال الآن نعم ما يقال ان موقف ابراهيم لما رجع في النار اشمل لما ترى جبريل او في هواء يا هل على عرق قال اما اليك تطلع واما الى الله تطلع على اي سبب لا لا كل يزيد نفسه لا كل يزيد نفسه هذا ما قاله لكن ما يقال للشبيب ما عليه الشبيب الإنسان ما يركي نفسه يزيد بنفسه ويستهل نفسه دائما بالتقصير ولو كان يعمل لأنه ما يدري العمل المستقبل هل يقبل أو لا يقبل ويزيد بنفسه ويتقال عمله. نعم. وحدثنا به إن شاء الله عبد الله نوح بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا زهيرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن يطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم يعني ابن إبراهيم بن سعد حتى جاوز الآية طبعا لا يقول. نعم. حدث قال حدثني يعقوب عن ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو وري عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. بلى على شك لا تحوه لكن ذكرهم بعض المتابعة هم بالعمد على هذا العمد على الحديث التي قبلها هذا من بعض المتابعة لو كان ما في الحديث هذا ما صح إن شاء الله لكن هذا أتى به المتابعات يؤتى به التقوية أحد يبدو الوصول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الحديث صحيحة قبلها ما فيها إن شاء الله قضيتك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أبي رضي الله عنه أن المسلم يعتبر الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية ثم القديمة ثم الطبقة الثانية هذه الطبقة الثانية قبل الاعتبار التقوية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني من معنى الحديث أن كل نبي أوتي من الآيات والمعجزات الدل على نبوته ما على مثل أبا البشر. وإنما أن كان الذي أوتي وحيا أوحاه الله إليه المراد به القرآن. والمراد المعجزة المستمرة والخالدة إلى يوم القيامة. وإذا فقدت تلك المعجزات أخرى هذه أوتي تكثير الطعام والعلمان بين أصابع وحين يزيد وغيرها. كلها معجزات كثيرة لكن المراد المعجزة المستمرة والخالدة هي الوحي والقرآن. ما من نبي إلا أعطاه الله يعني من المعجزات ما على مثله آمن البشر. وإذا ما كان الذي أوتيته الوحي وهو القرآن يعني وإذا كان الذي أوتيته مستمرا ودائما فهو القرآن. وإلا فهناك معجزة أخرى انتهت من حديث الجذع يبعدان بين الطابع في الطعام هذه انتهت لكن القرآن معجزة خالدة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا وهذا رجاء حق هذا رجاء حق فهو على الكل أكثر من أي تابع. وهذا يدل على أن الله تعالى أزال المعذرة قطع الحب ليس لها الحجة على الله. كل نبي أعطاه الله من معجزات لا يؤمن على ذلك البشر حتى ما يكون عذرا من أحد. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون لا سأل الله فجر ولا رسل. نعم. حدثني يونس بن عبيد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم النبي فقد يزن وليس لا يصنع روح النبي أحيه جراف ثم لا يؤمن وذاك على ذلك إلا دخل لأنه قام حديث. أما من لم يصنع بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات فجعل هذا من أهل الفطرة هذا من أستوعبكم من أهل الفطرة وهل الفطرة يمتحن يوم القيامة وتحضر إليه لنا يمتحن يوم القيامة فمن أجاب دخل لأنه أعطى دخل إحداث اختيار الحديث يأتي بعضها المقال لكن يشد بعضها بعضها شعر الحديث أنه يتبع الهرب وبالعصم والمات في الجاهلية وغيره مما نتوه الدراح كل تحرم الرقية. نعم ومع ذلك الفترة هو الذي قبل بعثة النبي. نعم الفترة هو الذي قبل بعثة النبي. نعم الجاهلية وهو كذلك يلقى على بعثة النبي لو فرض أن هناك بعض الناس ما سرع بتاعه حق حقه أن حقه ما سمع ولم يعلم قد يوجد بعض المجاهيل. كيف يجب عن أراد يستغفر أمي فلم يؤذن له وقال عن أبي المطلب ظهر لنا أنها بلغت الدعوة هناك وبلغت دعوة الظاهرة مثل إن أبي وعبك في النار لما قال رجل قال أين أبي قال في النار فلما قفها قال إن أبي وعبك في النار وهو خالف الصحيح أنا محمول على أنها قامت عليهم الحجة. أما هم ما في الجاهلية ولا فيها أن شيء لها بالنار فالبغي عليه السحر هذا الجاهلية لا يستغفر له جاء في الحديث أن النبي زار قبر أمه فبكى وأبكى من حضر قال استغفرت ربي في أن أزور قبر أمي فعل النبي واستغفرت في أن أستغفرها فلم يزل لي لأنها ما في الجاهلية يحسن أنها قامت عليه الفجر يحسن أنها ما في الجاهلية والجاهلية لا يستغفر ولا يدعى لها مضغم إلى الله ما يجب وما هو أعلم يعني كما تعلم الله أعلم ما كان عملي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن أبي بن صالح عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من صيب لنا من أهل خراسان يا أبا عمرو هذه كنية كنية الشعبي أبو عمرو. نعم فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. وقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل فأته أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها فغذاها ورجل فأته أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي الخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. يعني خذ هذا الحديث من تعب دون شك، كان الإنسان يرحل فيما هذا إلى المدينة وهو في خراسان، وكان الإنسان يتعب من شك يروح من هذه الحديث وقت الحديث بدون تعب، ما تفرق ولا كذا ولا تفرق بشار ولا شرير، خذها قد كان الرجل يرحل فيما دون إلى المدينة. ونحن الآن موجود أنا الكتب الآن بين يدينا دون السلام بدون تعب من شك. لكن أين أرقاد وأين ثم بعد اقتراح أين الفهم ثم بعد الفهم أين العمل؟ فهؤلاء الثلاثة يبتون أجرهم مرتين، كل واحد أجرهم مرتين، لأن كل واحد عامل عملين. الأول رجل من أهل الكتاب من بني إسرائيل عمل بنبيه ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فانتقله وعمله، فلا أجر أجر لإيمانه بنبيه وأجر لإيمانه بأبيان صلى الله عليه وسلم. وعبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجر، الأجر الأول لأنه أدى حق الله، والأجر الثاني لأنه أدى حق أثيابه، والثالث رجل له أمة يعني عبده سرية رداها ورباها وأحسن تربيتها وأنتبها وأحسن تدريبها ثم أعتقها وزوجها فله أجر. الأجر الأول أجر ثاني والإحسان، والأجر الثاني أجر أجر الإحسان والزواج، أدبها أولا أبدا أدبها غداها وأدبها ثم بعد ذلك أعتقها وتزوجها وصارت مع أولادها بعد أن كانت عبد السرية. نعم فله أجر، أجر الأول مقابل التأديب والعتق، والثاني مقابل الزواج. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان حاوى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حجما مقتطعا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. وهذا في آخر الزمان نزول عيسى في آخر الزمان هو شرط من حفظ الساعة وعلاماتها كما قال الله تعالى: وإنه لعلم الساعة فلا تنفرن بها. وفي القراءة: وإنه لعلم من العلامة شرط من شرط الساعة نزول. قال: والذي يسقي بيده هذا قشر يسقي بيد الله عز وجل وهو الصادق وإن لم يحلم. والذي يسقي بيده أبو الدرر كله بيد الله لو شكل يعني يقرب أن ينزل فيكم الوراء حكما مقصدا مقصدا عادل عليه الصلاة والسلام، لأنه يحكم بالشريعة الإسلامية. إذا نزل في أحد الزمان كفر من أصابع المحمدية، لأن الشريعة نفس حد بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي بعثه الله أخذ عن الله عليه العهد والميثاق، لأن معك محمد وأنت حي لا تتبع عنه، سيكون فرق من أصابع المحمدية وهو أفضل وعاد، وهو نبي وهو أفضل هذه الأمة النبية، ثم إليها أبو بكر الصديق الفضيلة، من أفضل هذه الأمة صار نبي عيسى، النبي ومن هذه الأمة، ثم إليه الصديق. يشتن ابن مريم أن يجلس حكما يحكم، هو اللي يحكم، ينزل في آخر الزمان في وقت ولاية المهدي، وقت ولاية المهدي يجلس تكون بعد ذلك له ولاية وهو الحاكم، خلع المهدي له وفي زمانه يقتل الدجال، يقتل المسيح البدع ويتحول له ويقتل جاهلين وجود في زمانه حكما يعني يحكم بالشباب مقصدا يعني عادل مو جائر، حكم مقصدا يكسر الصليب، الصليب الذي يزعم النصارى عن عيسى عبد المطلب يكسر حتى مبالغه في ابطال ما عليه النصارى وصار الذين يزعمون أنهم على عيسى ونصر عيسى يشكو الصليب مبالغة في إبطال دينه وما هو عليه وما يتدين ولا يتدين الدين الباطل. يعيد هذا من جهله من جهل هو يتخفف عقولا من القبر أن توجه الصليب هكذا ويعبدون لماذا؟ يقول عيسى الصليب صليب يعتقدون أنه صليب أنه قتل وصليب يعبدون الصليب من جهله. إذا كنتم تعتقدون أنه كيف تعبدون الصليب؟ تكفروا الصليب ما تعبدونه. إذا تتبعون وتحبون عيسى كيف تعظمون الصليب الذي صلب على عيسى؟ هل يعظم ولا ولا ولا يهان؟ يهان عقلا يعني عقلا مستقر. إذا كنتم تعتقدون أن عيسى قتل وصلب على الصليب كيف تعظمون الصليب وتعظمون الصليب؟ كان الذي ينبغي عقلا أنه يكفر الصليب ولا يعبد الصليب؟ يكفر. إنه أمس خافت عقول الإنسان يعبدون الصليب يزعمون أن عيسى صلب عليه. فعيسى إذا نزل أكثر الصليب وبالغة في الطالب تدين النصارى وأنه على دين البعض فالله تعالى وما قتله وما قتله ولا في شبهة ويقتل الخنزير أيضا. الخنزير هذا حيوان حيوان يشبه الكلب حتى قال بعض العلماء إن الخنزير يغسل من ما أصابه من غلوبه فتحشت في العمر وفتحهم من الصعب يأكل الجيب وخبائه طريق عنده غيرة خنزير يأكل الصليب ويأكل الخنزير ويضع الجزية ما يقبل الجزية من اليهود والنصارى انتهى وقته محددة في كل عيسى. الآن اليهود والنصارى يقيمون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. إذا نزل عيسى يتنتهي الجزية ما يقبل الإسلام ما في جزية ما يقبل الجزية من اليهود ولا نصارى ثم الإسلام والقتال لأن البيئة أخبرنا بأن ينتهي وقت نزول عيسى. قال لنا على عيسى يكسر الصليب ويبقى الصليب ويضع الجسد ويفيض المال حتى لا يقبله أحد يكسر المال في زمان حتى لا يقبله أحد من كثرة. ولأن الناس رأوا شرط الساعة وجهلوا في الدنيا. نعم إشكال على قول يقتل الصليب. نعم هذا إيه؟ بعد هذول يحكم هو قال الطريق ثابت في الحلال لأنه نبي النبي ها؟ لا طريق لأن الأنبياء كلهم الأنبياء أقوى من غيرهم على قاعدة ثم يليه بعض ثم بعد الأنبياء يأتي الصديق أقوى الناس بعد الأنبياء جميعا الأنبياء أقوى الناس ثم يلي الأنبياء ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا الصف. حينما ينزل يقول الله نعم قال ما تعيس الصليب معناه يكذبه حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا يعني الخنزير من هذا القبيل عن باب انكار المنكر لان النصارى ياكلون الخنزير هذا الباب الانكار عليهم من الخبائث المعلوم ان المستخبئات لا تكفر من ياكل الجيح والسباع وغيره هم ياكلونه فيقتلون من انكارهم عليه. هل يقتل الخنزير الان لا يوجد او لا يقتل تعرض نعم. وفي دليل المختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. هذا يعني قالوا لقول من شد من أصحاب وغيرهم فقال يطرح إذا لم يكن فيه مروءة. إيش هذا وفي دليل. وفي دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه مراوة. يعني يقول مذهب الجمهور قتل الخنزير الآن إذا تمكنا منه وأما قال لا يقتل إلا إذا كان إذا حصل منه عذاب فهذا إيش؟ هذا قول الشعب. لكن يرجع على هذا ان اصل قتل هل يقتل الان لا يقتل ثبت انه نهى عن تحت الكلاب أرض الكلاب ثم لها قرعينها أمت من الخضر ثم لها على إلا الكلب الأسفل. فالكلاب الآن ليست مثل خنزير الآن مثل خنزير الكلاب ما تفعل أمت من الخضر فالسباع كذلك ما في داعي قصدها. فالخنزير لما لا يقتل مقتل حتى المبالغة في إبطال النطاق لأن النطاق لهم يقتلونه يأكل بعضهم حتى يحفظوا يأكلوا السباع هذا يحتاج إلى المسألة إلى تأمل لو لك الحال الآن أنه مذهب الجمهور قتل الخنزير الآن إذا تمكنا وليس هو لكن ذي واضح إلا عن عيسى فهذا عيسى لما يفعله إذا نفذ يأخذ الجمهور فهل يقال أنه الآن في شرع قتل الخنزير يحتاج إلى المسألة بحث المسألة لأن الأصل لا يقتل إلا من ويقتل المؤذي هذا هو المؤذي يقتل إلا الأسد البريد الأسد البريد جاء أول قتل الشباب والكلاب ولذلك جاء في الحديث أنه لنهى أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عنه قال إنه هو ثم يقوم فالوقت أقتل الأسد البريد بين الشيطان فإذا كانت الكلاب لا تقتل فكان الخنزير يعتق بينهم إلا أنه قال إن هذا لأنه يأكله النصارى أيضا هناك ما يأكل كلاب، ولكن ما يأكل قطط رائعة. هل يحتاج مثلا إلى بحث؟ وهل فعل عيسى عيسى يعني صريحا في أنه يأكل قطط الخنزير لا، لكن هذا لأنه يفعل هذا في آخر الزمان إذا نزل. قد يقال أنه مثل أنه من جزء كسر الخنزير. يعني بين إبطال ما هم عليه، لأنه يأكل الخنزير ويعبد الصليب، ويكسر الصليب ويأكل الخنزير. ما يجوز ما يكون كبسي ولا ما شيء ولا حط أنا مثل هيك أو أنا إلا إذا على هذا مختلة تطعم هنا ولا تلوم تطع جوا عليه حتى إيش يكون يقتل من طلبة تلوم لأنك كان قاعدة درع المحاصل مقدم على المصاري يمكن إذا وجدت أحد الثلاثة وقتلت أحط لك هو نداء قضيت هو نداء وأخصرت وصمت على المفاجر إذا كنت تتوكى تنقر قدم دعوة قدم دعوة أن فلان عنده خير مناسب ما يقال أن كثير قتاده ما يقال أن كثير قتاده وقل الخير به على أنه أمر بقتل خمسة يقرأ في الشادي أصلا أمر بقتل إيه؟ قال خمس يقتلنا في الحل والحرام إيه؟ في تقرير السالي عفوا معك حرب مختلفة تبي والحرب قال أكل العقل والخلاء قال الفعرق والسلاح والغراب والحب العقل والعقل يؤذي ما يدخل فيها العقل في أوسيء السبع الظالم إذا كان يؤذي إذا كان الضعاوة لا وإذا كان لا يؤذي ما يدخل هذا هو الأمر العقل ما يدخل فيها إلا المؤذي احتاج المرضى إلى بحث يعني أنا مو مرضى يعني أبصر نعم ها إيه نعم ويستطع إذا كان في ما يظن إذا كان في نقطة نرقه فيه عند في حبه ما تمنع مقاتله نقطة نرقه فيه بيعه نعم مرادة سيد البهيم يعني كان كم يستوان لكن لو ترى في خط وبعض الخطوط اللي فيها ما تمنع أو نقط ما تمنع مقاتله نعم نعم يعني لا يقول الجزية ما يقول الحرب في زمانهم ما يقول من الصلاة للإسلام والسيء فالآن تقرأ جيدا هنا قبل ذو العيسى يخيرون بالراحل من الصليب الإسلام أو الجدية أو الإسلام أو الإسلام أو الإسلام نعم ها؟ في ما هو صيب وهو صيب ها؟ ما يحفظ إذا استمطر تسلى طيب ما يستطيع ما يدل على هذا نعم الشيطان معنى الشيطان بمعنى انه خرج عن طبيعته عن طبيعه خير الشيطان يطلق على ايش ولهذا قال عمر بن ابي سلم ان يرد من مضى بين ابن المصلي قال قاتل فان ابى فلا تقتل بينه والشيطان يعني تبرد الشيطان يتبرد وخرج عن طبيعه غير يقال الشيطان كل ما خرج عن طبيعه غير يقال الشيطان الآدم إذا خرج عن طبيعة الآدمي ثم الشيطان والحيوان إذا خرج عن طبيعة ثم الشيطان لتمرده وخروج عن طبيعة غيره. نعم. وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاو وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاو وحدثنا حسن حلوان وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وفي روايه بن عيينة اماما مقسطا وحكما عدلا وفي روايه يونس حكما عادلا ولم يذكر اماما مقسطا وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليل وفي حديث من الزياده وحتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه اقرأوا ان شئتم فان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته الايه حظوا من الدنيا والثاني أمرين أمر الأول أنه رأوا أشرط الساعة والأمر الثاني أنه كثر المال سهد فيه كثر المال قرب فجاء حظ من الدنيا والثاني ولأنه رأوا أشرط الساعة قرب وقيامة. نعم. لا يؤمن النبي قبل موته كيف يؤمن النبي قبل موته ليس يعني بعد رجوع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عطاء بن ميناء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا تترك ولا تتركن القلاط ولا بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حتما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاط ولتتركن القلاط فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد والذي يستبيل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاط فلا يسعى عليها ولا تذابن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد ولا يدعون بضم العين بضم العين عفوا وفتح الواو ولا يدعون كذا ولا يدعون الى المال تاكلوا. نعم. مطبوعه ولا يدعون مقابل قلبي ولا يدعون التثبت فيها كالمثال. نعم. هذا التثبت فيها الاثنتان يعني تشديد القلب. دعونا او يدعون المهم بالضبط. نعم. ولا يدعون الى المال فلا يقبل احد. سلم عليه او احسن يعودهم الى عيسى او الى غيره. وهو ولا يدعونا يعني يعود الى عيسى على السبب بل ولا يدعونا اولا يدعونا بضم العين نعم. والنووي. نعم. حدثني حرمان بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن وهب العظيم فيه التأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن فيكم من مريم حكما عادلا لانه يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم هي العدل ما جاء بشريعه الاسلام وعيسى عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم عادل ونزوله علامه من علامه الساعه الكبار كما قال سبحانه وانه لعلم للساعه فلا تنكرن بها وانه لعلم للساعه فهو يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن تاكيد بنور التوكيد التقيه لينزل الغرام حكما عاليا وفيه ان عيسى من حكمه العادل هذه الاشياء يكسرن الصليب ويقتلن الخنزير ويرعد فيها ويسلخ الصليب مبالغة في إبطال دعائهم النصارى لزعمهم من عبادته الصليب وزعمهم أن عيسى صلب عليه هذا إبطال ما صلب عليهم النصارى من تعظيم الصليب وهذا من جهلهم قلة أحكامهم وعقولهم كيف يعظمون الصليب ويعظمون الصليب ويدعون أن صلب عليه نبيهم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير أيضا الذي هو الدابة التي يأكل النصارى يأكل لحم الخنزير هو خبيث يأكل الصليب ويأكل الخنزير ولا يطعم الجزية والمعنى أنه لا يأكل من اليهود النصارى الجزية الجزية تقبلونها قبل نزول عيسى فإذا نزل عيسى انتهى قبول جزية منه قد يقولهم إلا الإسلام والخير كفاية الكفرة الكفرة الآن تخير بين الإسلام وبين الخير الوثنية كما عليه جمهور العلماء إلا أهل الكتاب اليهود النصارى يخيرون بين واحد من ثلاث أمور إما الإسلام أو الجزية أو القتال فإذا نزل عيسى انتهى الجزية والله إلا إسلام وهو الإسلام والكفاء الكفرة عيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل المنكر ويضع جنه قولوا ولا تفكنا السلاح هذا العلم من اعلام النبوه